السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا في دينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا زال درسنا في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قول العلامة أبو النجا موسى الحجاوي غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه زاد المستقنع، في كتاب الأيمان في باب النذر منه، في ذكره للخامس من أقسام النذر، نذر التبرر، قال: كقوله إن شفى الله مريضي أو سلم مالي الغائب فلله علي كذا، فوجد الشرط لزمه الوفاء به إلا إذا نذر الصدقة بماله كله أو بمسمى منه يزيد على ثلث الكل، فإنه يجزيه قدر الثلث، وفيما عداها وفيما عداهما يلزمه المسمى. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا أحكام النذر وأنواعه، وعرفنا أن النذر لا يستحب ولا يندب إليه، بل مكروه، ولا ينبغي الإنسان أن ينذر، لكن إن نذر نذر طاعة فعليه أن يوفي به، وإذا أوفى به يؤجر على ذلك. أما ابتداء فالأولى أنه لا ينذر، وإذا نذر أمر طاعة وحدده بلفظه ونيته فعليه أن يفعله كما نوى وكما نذر، إلا إذا نذر أن يتصدق بجميع ماله أو بأكثر من الثلث من جميع المال، فإنه عليه أن يقتصر على الثلث ويكفي، لأن كون الإنسان يخرج من ماله ثم يكون عالة على الناس ليس هذا مما يؤجر عليه الإنسان. فلو أنه نذر أن يتصدق بجميع ماله فإنه معنى ذلك أن يكون فقيرا بعد ذلك. فهذا كعب بن مالك رضي الله عنه لما أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إنه من توبتي، يعني شكرا لله، يريد أن أخرج من جميع مالي لله عز وجل، فقال عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. فقال: أمسكوا سهمي في خيبر. وكانت خيبر كما تعلمون غنيمة للمسلمين لما فتحوها، وقسمها النبي عليه الصلاة والسلام على الجيش، كل أخذ نصيبا منها قطعة أرض، وكانوا يزرعونها وفيها نخيل وفيها خير كثير. المهم أن الإنسان عليه أن يحدد إذا كان ولا بد ويريد أن ينذر، فلا يكلف نفسه ما لا يطيق، لا في العبادات ولا في الماليات، لا في المال ولا في العبادة، فإن الله عز وجل لا يكلف الناس إلا ما يطيقون، لا يكلف الله نفسه إلا وسعها. وقد سمعنا الحديث لما رأى رجلا يمشي في طريق الحج وسأل عنه قال هذا فلان أو قالوا فلانة قد نذر أن يحج ما فيها. فقال عليه الصلاة والسلام مروه فليمشي وليركب وليكفر عن يمينه فإن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني. وكذلك خروج الإنسان من ماله كفى بالمرء إثما أن يضيع من يمون. إذا تبرع بجميع ماله معناه أنه قصر في نفقة من تجب عليه نفقته، والله عز وجل أرحم الراحمين. على كل حال كما علمنا وكما كررنا لا يستحب النذر، لا يستحب، لكن إن نذر طاعة فعليه بالوفاء ولا يتردد أو يتحيل على إسقاطه. نعم. وفيما عداهما يلزمه المسمى، يعني إذا قال مثلا علي نذر أن أذبح شاة أو أتصدق بألف ونحو ذلك عليه أن يوفي بما سمى بالشيء إذا ذكر له شيء معقول مثلا. أما إذا قال بمالي أو بثلثي مالي لا، فإنه يقتصر على الثلث ويكفي. نعم. ومن نذر صوم شهر لزمه التتابع، ومن نذر أياما معدودة لم يلزمه إلا بشرط أو نية. نعم، إذا قال علي نذر أن أصوم لله شهرا فمعناه أنه عليه أن يصوم شهرا متتابع 30 يوم. أما إذا نذر أيام 10 أيام 20 يوم 15 أقل أكثر فإنه مخير بين التتابع وعدمه، إلا إذا هو نص ونوى ذلك وقال 10 أيام متتابعة فإنه معناه شق على نفسه وعليه أن يقوم بما ألزم به نفسه. ففرق بين أن يقول شهرا، ما دام قال شهرا ما ينضبط الشهر إلا إذا كان سواء 30 يوم يسردها، سواء عاد من أول الشهر إلى آخره شهرا من الشهور أو بدأ من أول يوم، المهم أن يحسب 30 يوما متتابعة. وأما إذا قال أيام فهو لا يلزمه التتابع إلا إذا هو نواه وخصه وقال متتابعة.